سلمت له ما كانش ناقص غير هواي عشان يعيش. كان ممكن اعمل اي حاجة في دنيتي وهو ساب لي دموعي.